سابقا لفضيلة الشيخ، يقول السائل: أشهد الله أني أحبكم فيه، هل من الممكن أن أعرف كيف وصلتم حفظكم الله إلى ما أنتم عليه؟ هذا السؤال عزيز الحقيقة، ما أنا عليه يعني على الكرسي والمنع. أخي في الله، الفضل كله لله عز وجل. أما إذا أردت أن تعرف، فأجهل خلق الله وعلمني الله، وأضل عباد الله إلا أن يهدين الله، وأكثرهم حيرة إلا أن يدلني الله. الفضل لله عز وجل، لا تلتفت للناس، والتفت إلى رب الجنة والناس الذي علم الأنبياء وعلم العلماء وعلم الحكماء، علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه، الذي هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، الذي هو الفضل العظيم سبحانه، علم آدم الأسماء وعلم داود وسليمان وفهم وآت الحكمة. فإذا نظرت إلى هذا الأصل فتح عليك ووفقت وسددت، والله إن الألسنة لتخرق إلا أن ينطقها الله، وإن العقول تكل وتنصب ولا تنصب ولا تستطيع وتحار وتسيه إلا أن يدلها الله جل جلاله. أخي في الله، المخلوق الذي أمامك أيا كان ومهما كان كله بفضل الله عز وجل. لما وقف موسى عليه السلام أمام بني إسرائيل وقيل من أعلم، قال أنا أعلم، عتب الله عليه فوق سبع سماوات وهو كليم الله. هذا أمر عظيم جدا، العلم ينبغي أن يعلم كل إنسان أن الفضل فيه لله وحده، وعار على العلماء وعار على طلبة العلم إذا ساقوا أمجاد الناس إلى جيوبهم، وعار عليهم إذا ساقوا مجد العلم لجيوبهم. العلم فضله وكرمه وجوده كله مآل إلى الله جل جلاله، والذي علم وفهم. وكم من علماء وأئمة كانت بداياتهم لما يرى الإنسان مآل إليه تعجب، ومنهم من طلب العلم وهو بن 40، ومنهم من طلب العلم وهو بن 50 سنة وفتح الله عز وجل عليه. وأعرف رجلا كان يقرأ القرآن لا يخطئ وعمره في 80، ابتدأ حفظ القرآن في 40 سنة، لكن كان حفظه يمسك كلمة كلمة وجملة جملة، وصبر حتى بلغه الله أنه حفظ، ولما حفظ ما يخطئ حرف من القرآن. ليس للعلم حد إذا الله عز وجل أرسل خيره وبركته، وليس هناك أجهل من إنسان جهل فضل الله عز وجل. فضل كله لله، وويل ثم ويل لكل إنسان يعطيه الله نعمة العلم ثم يصب أمجاده في جيده. لا تغتر بالناس، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أنبئك عن نفسي، والله يشهد على ما أقول، كنت أستحي أن أتكلم أمام الشخص، والله ثم والله إني لا أستحي، كنت في صغري وفي بداية أمري ما أستطيع أتكلم. سبحان من أرسل لساني، ما هو إلا فضل سبحانه وتعالى. هذا الذي أنبئك عنه كيف وصلت إلى ما وصلت إليه، وصلت إليه ماذا؟ جاهل علمني الله، وضال هداني الله، وحائر أرشدني الله. اعتقد الفضل كله لله، واشتغل بما ينفعك. على طالب العلم أن يكتب على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذ القرآن يريد أن يحفظ وأحس أن بين يديه رسالة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وأحس أن هذا الكتاب فيه ذكره وشرفه وعزه في الدنيا والآخرة، وأن السلف الصالح أمامه أدلة شاهدة على فضل الله عز وجل على كل من أحب كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفتح الله على العلماء كله بفضله سبحانه وتعالى واصطفائه واجتبائه. فاعتقد الفضل لله واشتغل بما ينفع. دعونا من كيف فعلت وما هو البرنامج وكيف كنت تقوم الصباح وكيف كنت تذهب في المساء. نعم، في بعض يفعل هذا وجزاهم الله خيرا ويريدون توجيه الناس ودلالتهم، لكن الأمر الأهم والمنبغي أن يلتفت إليه بدل أن يشتغل بالساعات وهو يتحدث كيف كان يذهب وكيف كان يجيء. خير له أن يذكر شيئا يذكر بالله سبحانه وتعالى ويربط القلوب بالله عز وجل، أنه هذا أنصح. ولا نعتقد لأنفسنا الفضل، فإخواننا المشايخ والعلماء إذا ذكروا شيئا من فضل الله عليهم فهذا لا شك فيه خير، لكن الأخير والأكمل أن تعلم أن الألسنة خرفاء ما تستطيع أن تتكلم إلا أن ينطقها الله، وأن الأفهام لا يمكن أن تفهم إلا بفضل الله وحده سبحانه وتعالى. هذا الذي أقوله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فاجعل الفضل لله، وأكد وأنكب في هذا العلم بجد واجتهاد على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودواوين العلم المستنبطة من كتاب السنة على يد عالم الرباني، وسيفتح الله عز وجل عليه. وليست العبرة أن تقف الناس بين يديك، وليست العبرة أن يكسب أن يأتي الجمهور وتأتي الألوف، فكم من شخص عاش في حياته لا يسمع منه إلا الرجل والرجلان، فوضع الله فيهما بركة عظيمة إلى أن بلغ علمه الآفاق. هذه أمور فيها فضائل لله، الله أعلم بما في قلوب عباده، الله أعلم بالمخلصين. وميزة هذا العلم وميزة أهله أنهم يريدون وجه الله. لا قيمة لأهل العلم ولا قيمة لعالم ولا لطالب علم إلا بالإخلاص، ومن الإخلاص ومن التوحيد أن يبلغ مرتبة الإحسان، يعتقد أنه ليس له حول ولا قوة إلا بالله جل جلاله. ومكث رجل أكثر من 50 عاما وهو تضرب إليه أكباد الإبل لطلب العلم على يده، كان علاما في البلاد رحمه الله برحمته الواسعة، ومع ذلك كان يجري على نفسه ويقول قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفال. لا يغتر ولا يغتر بسيتي ولا يغتر بسماع الناس، وقد تكون فتنة للإنسان. علينا أن نرجع إلى هذا الأصل وهو طلب العلم والجد والاجتهاد فيه. وإذا وفق الله طالب العلم للإخلاص وإرادة وجه الله، وكما ذكرنا طلب علما صوابا خالصا لوجه الله عز وجل، فإن الله على يدي من يوثق بديه وأمانة فسيفتح الله عليه وهو خير الفاتحين سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.